إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، بعث نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، والرحمة في حياته صلى الله عليه وسلم ما كانت مجرد كلمات تقال في درس من الدروس أو خطبة من الخطب، وإنما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الرحمة إلى منهج حياة، منهج يعيش به الناس، يصبح الرابط الأساسي الأول في التعاملات بين الناس الرحمة. أصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى في حياة الصحابة، فأصبحت السمة العامة فيما بينهم الرحمة، حتى إن الله عز وجل لما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا المنهج: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، اللي بعدها إيه؟ رحماء بينهم. فكم من ضمن النجاح للنبي صلى الله عليه وسلم حققه، إنه جعل وحول الأخلاق من كلمات تقال في الدروس والخطب إلى منهج حياة بين الناس، فكانوا يتنافسون فيما بينهم في هذا المجال، في مجال الرحمة، حتى وصل منهج الرحمة بين الصحابة رضوان الله عليهم، بل وبينهم كبشر، أصبح كل شيء حواليهم مرحوم، لأنهم تربوا على منهج الرحمة. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة إلا كل رحيم، مش هنخش الجنة بفلوسنا، ولا هندخل الجنة بمناصبنا ولا بعائلتنا، وإنما ندخل الجنة على قدر ما يرحم بعضنا بعضا. النبي علم إن مقاييس القوة للأمم لا يكون بمالها ولا يكون بالعمران اللي فيها، وإنما بيّن النبي لهم إن قياس الحضارات وقياس مدى تقدم الأمم على قدر الرحمة اللي مغروسة في نفوس الناس. علشان كده أنا أريد منكم أن تقلبوا أنظاركم في كل جوانب المدينة النبوية الشريفة، علشان لن يسقط نظرك على مكان إلا وجدت فيه الرحمة. وتيجي بعد كده تفتح كتب الفقه تلاقي إزاي الفقهاء كانوا بيتنافسوا في تصدير الأحكام الشرعية على هذا المبدأ، على مبدأ الرحمة. إذا نظرنا لجانب علاقة العبد مع الله، فكان أساسها اللي أصل له النبي إن يكون أساسها الرحمة. فإذا سافر الإنسان مسافة قصر، هنا تنزل الرحمة، فيعطيك الله عز وجل من الأحكام اللي تقدر تستشعر به معنى الرحمة. فأنت لو مسافر في رمضان تفطر، ليه؟ لأن ده في رحمة بيك. لو مريض في رمضان، هذا الشهر العظيم اللي بيتنافس فيه الناس على الطاعة والعبادة، لو مسافر في رمضان تفطر، لو تعبان في رمضان تفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. تسافر والسفر مشقة وقطعة من العذاب، الصلاة الرباعية اللي هي حق ربنا، أبسط الحقوق لله عز وجل، الصلاة الرباعية تكون ليك أنت ركعتين، وربنا يديك رخصة كمان رحمة بك إن الركعتين ممكن تصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا. ليه؟ تأصيل لمنهج الرحمة حتى في العلاقة اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يشوف بعض الصحابة خرج عن دائرة الرحمة في العبادة كان يعاتب هؤلاء. جاء ثلاثة رهط لبيوت النبي يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها. أما الأول فقال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. والثاني يقول: أما أنا أصوم النهار ولا أفطر. والثالث يقول: أما أنا فلا أتزوج النساء. هل أثنى النبي على هذا الفعل؟ لا، لأنه مناقض لمعنى الرحمة. أنت ما رحمتش نفسك، مش ما رحمتش غيرك، لا لا لا، أنت لم ترحم نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الرجل الصالح اللي أراد أنه يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيقطع مسافة 480 كيلو من مكة للمدينة، ده عايز يحج وعايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى. أوصل إزاي؟ فنذر نذرا أن يمشي من مكة للمدينة ولا يستظل، يمشي في الحر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ومن حملك على أن تهلك نفسك؟ إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب ومروه فليستظل، لأنه هو ده الأصل في ديننا الرحمة. ده الأصل في ديننا إن احنا نرحم حتى في جانب العبادة. شوفوا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الخبر لعائشة تزوجت امرأة من أهل المدينة، وتزوجت مين؟ تزوجت عبد الله ابن عمرو بن العاص، حد من العلماء الكبار من علماء الصحابة وفقيه من فقهاء الصحابة. سيدة عائشة راحت تزورها، فسيدة عائشة وجدت المرأة في ليلة بنائها، يعني تاني يوم اللي احنا بنسميه الصباحية، لابسة ثياب بذلة. فقالت لها: يعني ما لك؟ قالت: تزوجت رجلا لا حاجة له في النساء، يصوم النهار ويقوم الليل. نقلت السيدة عائشة هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي يجيب عبد الله بن عمرو بن العاص ويقول له كلام بيأصل به للمنهج، منهج ان يكون في رحمة في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، في تعبدك لله عز وجل، ازاي ترحم نفسك. اتعبد ولكن برحمة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حق، ارحم جسمك، صيام طول النهار، قيام طول الليل، إن لبدنك عليك حق وإن لزوجك عليك حق. فين رحمتك بزوجتك؟ وإن لربك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. تقلب عينيك في مدينة النبي في جانب التعبد تلاقي النبي بيؤصل إن الأصل العظيم في علاقتك مع ربنا هو الرحمة. تعال شوف، أنا لن أتكلم الآن عن أهل الطاعة إزاي يكون في تراحم، لا والله، بين بل مع أهل المعصية، مع أهل المعصية. حضرتك ابنك لما بيغلط أنت بتعمل معاه إيه؟ بنتك لو غلطت بتتعامل معاها ازاي؟ احنا عامة للأسف للأسف لو شفنا انسان في يوم من الايام زلت قدمه احنا بنتعامل معاه ازاي؟ احنا بنفضحه على رؤوس الخلائق، احنا بنتكلم عنه وعن سيرته ونغتابه ونغلط فيه ونشتمه، ولو قابلنا في يوم من الايام نتجهم في وجهه، مش ده منهجنا اللي احنا بنتعامل بيه مع بعض في هذا الزمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لو شاف في يوم من الايام حد غلط ومش اي ذنب، ذنب كبير، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرحم. احنا للاسف كتير من الناس ما تعلمش ازاي يرحم الانسان لما بيصيبه مرحله من مراحل الضعف البشري فبيغلط. والله العظيم انا رايت في السجون لما كنا بنروح علشان نتكلم مع المساجين ونتكلم معاهم ونعلمهم، احنا راينا ناس كتير على خلق ودين بس بضعف بشري زل. النبي صلى الله عليه وسلم شوف ازاي بيأصل لمنهج الرحمه مع اللي غلطه. كان رجل يؤتى به لرسول الله، وفي روايه كثيرا ما يؤتى به لرسول الله في شرب الخمر. الراجل كويس جدا، حافظ على صلاته وطاعته، بس ضعفه البشري في جانب الخمر. وكان يؤتى به فيقام عليه الحد. في يوم من الايام اتي به فاقام النبي عليه الحد، وفي وسط اقامه الحد قام خالد الوليد وقال: اغزاك الله، لعنك الله. احنا نفاجئ ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يقول: لا يا خالد. الكلام رايح لخالد: لا يا خالد، لا تسبه، لا تكن عونا للشيطان على اخيك. والله يا خالد ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ومن بعد الكلمتين دول اللي وجد فيها هذا الرجل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الوقت ما عاد إلى شرب الخمر. كتير من ولادنا اللي انحرفوا في مصحات الأمن للعلاج من الإدمان، كتير من ولادنا دول اتدمروا بسبب قساوة الأب والأم، بسبب غياب الرحمة جوه البيت. كتير من بلدنا وولادنا اللي بنشوفهم في المستشفيات حاولوا الانتحار مرة واثنين وثلاثة، ما كان هذا إلا بسبب القساوة اللي موجودة داخل البيوت. النبي مع واحد شارب الخمر يقول له: لا تسبه، لا تلعنه، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. أخوك غلط، خده وطبطب عليه وذكره بالله وانصحه، خدوا انصحوا، انما تكن عونا للشيطان على اخيك. والله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. انا بتكلم عن واحد زلت قدمه مش في صغيره، الراجل ده شرب خمر ومع ذلك ما وجد في الجناب النبوي الا كل رحمه. ساعدته بعد كده انه يقف على رجليه مره تانيه ويبتعد تماما عن هذا الذنب اللي كان دايما بيقع فيه. كتير من شبابنا محتاج الجانب ده، الجانب الرحمه، جانب الانسان اللي يغلط في يوم من الايام فلا يجد ممن حوله الا داعمين له ليعود الى الله، داعمين له لياخذ قرار التوبه. احنا محتاجين ده. قلب نظرك في المدينه النبويه هتلاقي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم راحة للأطفال. إزاي كانت من الطقوس النبوية بعد صلاة الفجر كان أهل المدينة يأتون بأطفالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستقبلهم النبي بعد صلاة الفجر يمسح على رؤوسهم ويمسح على صدورهم. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبدأ ينقل معاني الرحمة مع الأطفال الصغيرين اللي احنا بنضربهم وبنشتمهم وبنطردهم من المسجد. ولو الولد في يوم من الأيام فكر انه يلتفت، ما تكلمش، يلتفت بس، هيلاقي سيل من السب والشتيمة والتعامل بقسوة. وبعد كده احنا بنتحايل على الطفل الصغير ده بعد ما بقى شاب انه يصلي، ولكن للأسف مشهد القسوة اللي شافه في المسجد زمان لا ينساه لأنه اتحفر في نفسية هذا الولد. المسجد الناس اللي فيه قساه ضربوني وشتموني وانا صغير. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى طفلا يبكي لا يتركه صلى الله عليه وسلم حتى يضحكه ويدخل على قلبه السرور صلى الله عليه وسلم. كما يروي انس، كان اخ لي له نغر صغير عصفور بيلعب بيه، فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام ذات يوم وهو يبكي بكاء شديدا، فقال: يا بني ما يبكيك؟ فقالوا: يا رسول الله مات نغره، العصفور اللي كان بيلعب بيه مات. فالولد عمال يبكي، فقال انس رضي الله عنه: فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويضاحكه، وما تركه صلى الله عليه وسلم حتى اضحكه. اقول لكم اعجب من كده، وبخاصة للناس اللي بتضرب الأطفال في المساجد، سيدنا رسول الله، والحديث يرويه الإمام أحمد رحمه الله رحمة وسعة من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه قال: صلينا ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود جدا حتى خشينا عليه. احنا قلنا بس النبي مات صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. قال: فرفعت رأسي، وهو ساجد، رفعت رأسي فإذا بالحسن أو الحسين على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ساجد وسايب حسن أو الحسين يلعب على ظهره، والنبي بيصلي بأكابر الصحابة. فلما أنهى النبي صلاته بأبي هو وأمي وروحي ونفسي، قالوا: يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، تعملت حاجة ما عملتهاش قبل كده، انت طولت في السجود جدا على غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا صلى باصحابه كان الصلاة خفيفة، فنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان ابني هذا ارتحلني، ركب على ظهري، وما احببت ان انزله حتى يأخذ مني حاجته. انا ما رضيتش انزل الولد غير لما يكون لعب على ظهري واتبسط وفرح، وبعد كده ابقى اقوم بقى بعد ذلك. ايه ده؟ ايه ده؟ قال لي: هذا الحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان في الصلاة لشغلة، وهو في الصلاة يسمع بكاء الطفل يقول لنا صلى الله عليه وسلم: انني لا ادخل الصلاة اريد ان اطيلها، عايز اطول، عايز اناجي ربي عز وجل، فاسمع بكاء الطفل فاتجوز في صلاتي لما أعلم من وجد أمه علي. ده إيه؟ ده تحويل الرحمة من خطبة أو درس إلى منهج حياة بيننا وبين بعض علشان نعيش المعنى ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو قلبت نظرك للمدينة هتلاقي الرحمة في كل شيء، حتى إحنا تجاوزنا الرحمة مع البشر. النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف بقى يعني ايه نحول الرحمة لخلق ونحول الرحمة لواقع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام مر على حد من الصحابة اللي هم كانوا زماني بياخدوا بناتهم يرموهم في البير يموتوهم، كانوا بيحفروا لهم كده ويضعوا البنات ويغطوا عليهم يموتوهم يعني، فكانت طبيعة القسوة موجودة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يذبح شاة. ايه المشهد بقى؟ وضع قدمه على صفحة هذه الشاة، حاطط رجليه على رقبتها ويسن شفرته، والشاة عمالة المعزة عمالة تبص كده للسكينة وهي تسن عادي يعني. ده جاله واحد بيقول له: أنا وقدت في الجاهلية 9 بنات، أنا رميت في الجاهلية 9 بنات في البير موتهم، عادي يعني. فالشاة دي يعني إذا كان ده تعاملهم مع يعني أحدهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله يعني كانت لي بنت فلما بلغت المسير بدأت تتحرك وتجري وتمشي، أخذتها حتى أتيت بها على بئر فضربتها بقدمي علشان تنزل في البير تموت. فكان آخر ما قالت: يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه. عادي جدا عند العرب إنه كان يعمل كده، بس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم غير ده كله. غلظة وقساوة الجاهلية دي خلاص انتهت. فمر النبي على رجل واضع قدمه على صفحة الشاة يسن شفرته، والشاة عمالة تنظر إليه، فيغضب النبي ويرى الغضب في وجهه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، اتق الله، اتق الله، أتريد أن تميتها ميتتين؟ عايز تموتها مرتين؟ مرة وانت عمال تعذب فيها وانت عمال ترى هي عمالة ترى السكينة بتتسن، ومرة وانت بتذبحها. احنا بنشوف اخواننا واحبابنا الجزارين بيجيب السكينة كده ويقوم ضارب رجل البقرة من ورا علشان يقطع الرجل والجاموسة تقع كده قدام عينيه. احنا بنشوفهمش في الاعياد بيتبع 20 بقرة قدام بعض شايفين بعض. النبي قال لا، ده سنك بس للسكينة كده قدامها غلط. ولما يفهم الفقهاء المعنى ده يقول لك لا، ده انت المفترض وانت رايح تسوق البهيمة للذبح تسوقها سوقا رفيقا تذكر الله عليها ليطمئن قلبها، ويسن انك وانت رايح تذبحها تسقيها مية، تسقيها مية. ايه ده؟ ده ايه؟ ما هو ده منهج الرحمة. منهج الرحمة ده كل موطن انت فيه ضعيف النبي علمنا لازم نرحم الضعف ده. انا مت وانقطع عملي ورايح دلوقتي خلاص انا بتكفن خلاص ورايح اقابل ربنا في قبري، ده موطن ضعف ليا. النبي علمنا ان حق واجب عليكم كلكم ان انتوا تيجوا تشهدوا جنازتي. عارفين ليه؟ انا عملي انقطع وهقابل ربنا لوحدي، فتشرع صلاة الجنازة قبل ما اروح لربنا علشان انتوا تكونوا شفعاء ليا بين يدي الله قبل ما اقابل ربنا. فتشرع صلاة الجنازة اللي النبي يقول فيها: ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 40 إلا شفعهم الله فيه، وفي رواية صحيحة يبلغون 100 إلا غفر له. فالنبي عارف إن اللي مات ده ضعيف الآن مقبل على أشياء خطيرة جدا لا يتحملها، فسبحان الله يسمع صلاة الناس وتكبير الناس عليه. ويعلمنا سيدنا النبي ان احنا لما نروح المقابر ما نسيبهوش بسرعة ونمشي، مش نرميه في القبر ونمشي، بل نقف معاه وندعو الله له، ولا نمشي الا بعد مرور تقريبا ساعة ساعة علشان يستأنس بنا وهو يراجع رسول الله لانه دلوقتي ضعيف. ويحثنا صلى الله عليه وسلم ان احنا كلنا نجتهد في الأعمال الصالحة لنهديها له، نهدي ثوابها له، علشان هو عمله اتقطع فكل أعمالنا تروح له. ليه؟ لأنه دلوقتي ضعيف. النبي عيش الصحابة المعاني دي، عيشهم الرحمة مش خطبة أو درس، عيشهم الرحمة واقع فيما بينهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حول الأخلاق اللي كانت مجرد كلمات تقال إلى واقع ملموس في حياة الناس. انزل الأسواق بتاعة المسلمين علشان تعرف احنا قد ايه غايب عنا المعنى ده. والله العظيم فعلا غايب عنا المعنى ده. احدهم يروح لمطعم كبير جدا من المطاعم يدفع له 500 جنيه بقشيش و200 جنيه بقشيش عادي جدا وبكل أريحية عادي خالص، انما لما يجي يشتري ربطة فجل ولا ربطة جرجير من واحدة غلبانة مسكينة يفضل يفاصل معاها. يا ابني بتفاصل في ايه؟ هي مكسبها ايه اصلا؟ ده ممكن ال200 جنيه اللي انت دفعتها بقشيش في مكان من الاماكن دي يكون ده شغل الست اليوم كله. احنا بنفاصل مع بعض في ايه؟ التاجر النهارده والله العظيم انا الاسئله الايام دي ده عارفين الاسئله اكتر الاسئله اللي بتجيلي الايام دي ايه؟ احنا عايزين نخزن رز علشان سعره يزيد، وبعد كده نبيع علشان نكسب. تكسب من مين؟ تكسب من اخوك؟ تكسب من اخوك؟ تبيع الرز علشان الرز يقل بعد كده سعره يزيد انت تكسب على دم الناس؟ على دم الناس؟ مين اللي مين يقول ان انا هقول لك في يوم من الايام اعمل كده؟ مين في يوم من الايام؟ ده ربنا سبحانه وتعالى زلزل الارض تحت رجلين قارون علشان بغى على قومه لما احتكم بيحتكر السلع إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان بيحتكر السلع لحد ما السعر يزيد ويبيع لناس. لا لا، حرام حرام إن أنا أعين سلع علشان السلع بعد كده تغلى والمساكين الغلابة ما يلاقوش ما يلاقوش. حرام أعمل كده. منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، لا يحتكر إلا مخطئ، يعني صاحب كبيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم، ويحذر من ده. عارفين حتى التشريعات المالية النبي لما حرمها حرمها علشان منزوعة الرحمة. أنا راجل على قد حالي، موظف على قد حالي، ولا صنايع على قد حالي، عايز أجوز بنتي، أروح لواحد في الشارع وفي الحتة بيجيب لي الحاجة ويديني الجنيه بجنيه ربا، يعني هي الربا اتحرمت ليه؟ مبدأ الربا اتحرم ليه على المسلمين؟ لأنه مبدأ ما فيهوش رحمة بحد، مبدأ مبناه الأساسي على الظلم وقهر الناس واستغلال ظروفهم، فتحرم الأصل ده ليه؟ علشان حرام عليك إنك تستغل الإنسان ده وتستغل حاجته وضعفه وتتعامل معاه بهذه الطريقة من التعاملات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى، يعني أنا كتير كنت واقف قدام الحديث ده، ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم يصيبه الرجل من الربا أسوأ عند الله من 36 زنية. الراجل يزني 36 مرة ولا يأكل جنيه ربا. ليه النبي يقول كده؟ لأن هو بيملى بطنه بمال الناس بعد ما أهرهم وزود عليهم، وكل شهر يتأخر يزود عليه. عشان كده ربنا أصل للمعنى ده في القرآن فقال فإن تبتم، يعني من الربا، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلما كان أصل الربا مبناه على عدم الرحمة بين الناس، النبي صلى الله عليه وسلم حرمه. ليه؟ عشان تبقى العلاقة القائمة بين الناس علاقة قائمة على التراحم فيما بينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مبدأ الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم أصله بين الناس، وأصبحت دي هي السمة الأساسية اللي موجودة بين الناس. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عزوا وسادوا. شوف، لما تولى أبو بكر رضي الله عنه خلافة المسلمين عين عمر ابن الخطاب على القضاء، قال له أنت هتتولى منصب القضاء، فض النزاعات بين الناس. فظل عمر سنة في هذا المنصب، وبعد سنة رجع لخليفة رسول الله لأبي بكر رضي الله عنه وقال له أنا جاي أقدم استقالتي من منصب القضاء. قال له ليه؟ أمن مشقة ألمت بك يا عمر؟ أنت شايف يا عمر إن في أمر بقى فيه مشقة عليك؟ قال له لا يا أمير المؤمنين، قال له لا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني تعينت على أقوام، وليت على أقوام، وليت القضاء على أقوام ترحموا فيما بينهم، إن غاب أحدهم افتقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا مات شيعوه، وإذا أصابه دين ساعدوه. أقوام ترحموا فيما بينهم فلم ترفع إلي منهم قضية واحدة. منصب إحنا مش محتاجينه، منصب القضاء إحنا مش محتاجينه، نحتاجه لإيه؟ الناس بينها وبين بعض ترحمت، فأنا بقالي سنة في هذا المنصب لم ترفع إلي قضية. ليه هم حاسين إن هو ده الأصل اللي بينهم؟ الأصل اللي كان اسمه التراحم. التراحم بقى كان في كل حاجة في زمانهم، في حياتهم، في الزواج بيرحموا بعض. إحنا النهاردة عايز تاخد بنتنا؟ موافقين، ده إحنا بنشتري راجل، استعالة، شيك على بياض وقايمة بخمسمائة ألف، وبنتنا ما بتخشش في شقة إيجار، بنتنا ما تخشش إلا في شقة تمليك، والعفش مش عارف يجي منين، والزفة هتبقى فين، والقاعة تبقى قاعة مش عارف ايه، ولا انت عايز بنتنا تبقى اقل من بنت عمتها وبنت خالتها؟ ايوه، المليون جنيه دول الشاب هيجيبهم منين؟ الشاب هيجيبهم منين؟ احنا بالفعل احنا ما بنرحمش بعض. علشان كده لما بيجي لي شاب بيبكي ويقول لي انا زنيت، انا بقول الزنا ده في رقبه كل بيت الولد ده دخل وطلب منه كل المصاريف. انا طبعا لا اقول ان الولد خلاص مرفوع عنها، لا لا، الولد برضو مسؤول عن الذنب، ولكن احنا النهارده لما يكون الحرام احنا عصرناه على اولادنا، احنا ننتظر ايه؟ احنا ننتظر ايه؟ احنا لا ننتظر الا المصائب اصلا. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأصل لمنهج التراحم بيننا وبين بعض، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: ابرك النكاح ايسر، اكتر زواج ربنا بينزل فيه البركة اللي كان مبناه من البداية على التيسير، اللي هو زي زواج ابائنا الكرام اللي قاعدين ورا دول، الزواج اللي بقاله 50 و60 سنة، اسأل الله ان يبارك لهم يا رب. انما اولادنا النهاردة بعد ما اطمنا ظهورهم بالمصاريف، النهاردة الولد ده هو ده اللي في محكمة الاسرة بعد 3 شهور بيطلق، صح؟ ليه بقى؟ لان الزواج ده اتنزعت منه البركة. ما هو النبي قال لنا ابرك النكاح ايسره، طب احنا هنشدد تنزع البركة، تنزع البركة، يبقى بيت والعياذ بالله منزوع البركة، تلاقي مع اول مشكلة البيت بينهار، مع اول مشكلة البيت بينهار. طب وبعد كده اتفرج على اللي بيعملوه مع بعض في المحاكم، لان منهج الرحمة غاب شوية عن الناس، منهج الرحمة غاب شوية عن الناس. رسالة والله لكل طبيب، رسالة لكل طبيب، اكسب بس بالله عليك ارحم المريض اللي داخل عليك. ليه الكشف ب600 و700 و800 و1000؟ ايوه المسكين اللي معهوش، اللي ممكن يشتغل يومين ثلاثة علشان يجيب له 200 300 جنيه، وتعب وتعب، يعمل ايه؟ انت متخيل كطبيب كمية القهر اللي موجود فيها المريض لانه معهوش ثمن الكشف فضلا عن ثمن العلاج؟ احنا ليه بنبالغ دايما في كل حاجة؟ علشان اشتري ارض وعمارة واثنين وثلاثة واربعة. طب والغلابة دول مين هيبص عليهم؟ والغلابة دول مين هيحس بيهم؟ مين يحس بيهم؟ انت كطبيب بالله عليك قبل ما تكتب وتقول له روح اعمل لي تحاليل في المركز الفلاني علشان هو متفق معاه على كل نسبة تحويل للتحاليل بياخد نسبة، يقول له روح اعمل التحاليل ده في المكان ده ب1000 جنيه، ونفس التحاليل بنفس الجودة في مكان تاني ب200 جنيه، فيقول للمريض انا بس اروح هنا بس على قدي، يعني على قدي، يقول له لا انا لا اعترف الا بالمعمل الفلاني. هي القصة مش قصة اعتراف، هي القصة قصة نسبة انا واخدها من المريض ده. بالله عليك قبل ما تكتب دواء للمريض، بالله عليك، مش علشان مندوب شركة الادوية جالك فقال لك على كل علبة دواء هتتكتب هتاخد عليها نسبة، بالله عليك ما تكتبش للمريض ده وهو مش محتاجه، ارحمه ارحمه، لان المريض ده فيه اللي مكفيه، ارحمه ارحمه لله، ارحمه لوجه الله. انا بقول لكل تاجر لوجه الله ارحموا الناس، ارحموا الناس. انا عمري في حياتي ابدا ما هرضى ان تاجر يخسر، ولكن اكسب بالمعروف، اكسب بالمعروف، ما تستغلش ظروف الناس وحاجة الناس، اتعامل دايما بالرحمة، لان صدقني والله طول ما انت بتتعامل معهم بالرحمة ربنا هيرحمك. ولما هتعامل مع الناس بنسبة مكسب بالمعروف والله سيبارك لك فيها، لان النبي قال لنا كده الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. بالله عليكم لو شفتوا انسان صاحب حاجة ارحموه، وقفوا معاه وساعدوه إلى أن تقضى له حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الطقوس اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم يخلي وقت كده لحوائج الناس اللي عندهم مشاكل وعندهم أزمات. الصحابة بيقولوا إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليقضي لها حاجتها. النبي ما يشيلش إيده من إيديها البنت الصغيرة غير بعد ما يقضي لها حاجتها. أغلب التشريع اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها وأغلب الأحكام اللي ربنا شرعها شرعها علشان نبقى رحماء مع بعض، علشان نرحم بعض، علشان نكون سند وظهر البعض. ياريت نكون فاهمين الرحمة بمعنى الواقعي بتاعها، مش مجرد كلمة بتقال أو خلق بيقال أو خطبة بتتقال. الرحمة هي منهج بيننا وبين بعض، منهج حياة بيننا وبين بعض. احنا عايزين نشوف الرحمة أفعال، عايزين ابننا اللي راكب عربية قره ده ما يبقاش ماسك عصاية وعمال يدب على ظهر الدبة اللي الحمار ولا الحصان ونلاقي ظهر الحمار متقطع. الولد ده ما ترباش على ان الرحمة تكون منهج حياة. لما يكون في حد كبير بيعدي الطريق ما جريش بالعربية، اقف يا ابني اقف عديه الاول، لان ده منهج رحمة. المدرسين الله يبارك فيكم، جالك حد قال لك انا ابويا ميت وامي بتجري علينا كاربعه ايتام، بالله عليك مش هقول لك ما تخلوش يدفع، ولكن خفف عليه، خفف عليه. مش هقول لك ساعده، ولكن خفف عليه. خلي زكاه مالك، خلي زكاه مالك مع العيال الصغيرين دول. خلي صاحب المكتبه، بالله عليك خلي زكاتك دايما مع الفقراء والمساكين. انا زكاه مالي بتطلع للناس الغلابه. شوف سبحان الله، ساعتها والله ربنا يرحمك دنيا ويرحمك وأنت تموت، ويرحمك لما توضع في قبرك وحدك، ويرحمك لما تقف بين أيديه. وأختم معكم بحديث واحد يكفينا بإذن الله عز وجل. لراجل تاجر، لراجل تاجر مش شيخ مش عالم مش داعية إلى الله عز وجل، مش حد كبير أوي، لا لا، ده راجل تاجر. والنبي لما بيحكي لنا عنه بيقول إنه لم يعمل خيرا قط إلا حاجة واحدة بس، كان رجل رحيم بيرحم الناس. كان يرسل غلمانه ويقول لهم إذا وجدتم من يعجز عن سداد دينه فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. ده كان تاجر، بس الأصل عنده إنه بيرحم. صاحب مائدة، الست اللي جوزها مات أو الست المطلقة رايحة له، مش بيبص لها بصة كده ولا كده، لا ده بيبص لها الأصل بصة الرحمة. هي بتتكسف دلوقتي تروح له تشتري حاجة عشان في كراسة الديون عليها دين كبير، فبدل ما هي دايما مكسورة وحط عليها في الأرض قول لها لا خلاص أنا مسامحك، ما عندناش أي مشكلة خالص. التاجر ده كان لما بيتعامل مع الناس يقول للعبد بتاعه وانت رايح تجيب الفلوس لو وجدت واحد متعسف سيبه تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. مات هذا الرجل فبعثه الله عز وجل، قال عبدي ما عملت في الدنيا؟ قال يا ربي ما عملت خيرا قط، انا عمري ما عملت حاجه. بس افتكر ان الراجل ده حول الرحمه لمنهج في حياته، حول الرحمه في منهج لحياته. فقال الا اني كنت ابايع الناس واتجاوز عن معسرهم. فقال الله عز وجل عبدي، فقال الله عز وجل لملائكته تجاوزوا عن عبدي فأنا أحق وأولى بهذا منه. تجاوزوا عنه، دخل الجنة وما عملش خير قط إلا إنه كان رحيم بالناس. عايزين نرحم بعض، مش كلام، فعل. عايزين نرحم بعض، واقع. عايزين نرحم بعض. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالرحمة وأن يملأ قلوبنا بالرأفة، واسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معدنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.